رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. Are men whom neither commerce nor sale distracts from the remembrance of Allah and performance of prayer and giving of zakah. They fear a day in which the hearts and eyes will fearfully turn about.